تفضل شيخنا المبارك. السلام عليكم. مرحبا يا شيخ عبد الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالكم شيخنا الكريم؟ يا اهلا وسهلا، ربنا يبارك فيك يا شيخ عبد الله. اعزكم الله وايدكم ونصركم. امين. صوتك معبر ومؤثر، اسال الله ان ينفع بك. شيخنا الحبيب بارك الله فيك، اقول اولا كما قلت في برنامجي حين قدمته امس هنيئا لقناه الرحمه. انا لا اعزي كمن يعزون ولا اقول اننا حزنا ولا كذا وكذا، بل اقول هنيئا لقناة الرحمة أن بلغ صوتها وبلغت جاذبية الحق فيها إلى هذا الحد الذي يزلزل قلوب أعداء الله عز وجل. هذا نصر عظيم يا سيد الشيخ، وهذا فوز كبير، وهذا بفضل الله عز وجل دلالة عظيمة على أن هذه القناة أثرت في قلوب الناس، أثرت في قلوب الموحدين بل وغير الموحدين، مما جعل هؤلاء يخافون ويرهبون. إنني أتذكر الآن يا سيد الشيخ هؤلاء الذين أزعجهم أذان الفجر في المسجد الأقصى والمساجد المجاورة فأرادوا أن يمنعوه، وأتذكر الآخرين الذين أزعجهم الأذان في سويسرا فأرادوا أن يحولوا بين الناس وبينه. وها نحن يا سيدي بفضل الله عز وجل، وأقول نحن لأني أشرف شرفا عظيما أن أكون خادما صغيرا لهذه القناة المباركة، ها نحن أصبحنا شوكة في قلوب عدونا، لأننا نقول الحق لا نداهن فيه ولا نجامل ولا نحابي ولا ندندن ولا نطنطن يمينا وشمالا، وإنما نصدع بالحق لأن هذا منهجنا ومنهج سلفنا الصالح رحمهم الله رحمة واسعة. أقول يا شيخنا المبارك هذه نصرة عظيمة مباركة، ألا فلتفرح الأمة لأن صوت الحق وصل وبلغ إلى آذان هؤلاء، فصار يزعج قلوب من يزعج ويزعج آذان من يزعج منهم. والله ناصر الحق وخاذل الباطل مهما على صوته ومهما صال وجال، فإن للحق العاقبة والمجال. ثم أقول يا سيدي بارك الله فيك أبياتا أخرى نظمتها، وأنا والله وددت لو أكون معكم في القناة، أبيت فيها، أكون فيها ليلا ونهارا، لا لشيء إلا لأخدم هذه القناة بصوتي وقلمي ودعوتي وكلمتي، وأنا لا أملك إلا هذا وأسأل الله القبول. نعم. أقول بارك الله فيكم لن يوقفونا لأن الله يحمينا، لن ينزلونا فرب الكون وعلينا، لن يوقفونا لأن الله يحمينا، لن ينزلونا فرب الكون وعلينا، لن يكسرونا لأن الحق يجبرنا، لن يقطعونا فحبل الله يكفينا، إنا قناة كتاب الله عدتنا، والسيرة العذبة الغراء تهدينا، محمد لم يمت يشر شرذمة بل أنجب السادة الغر الميامينا، إنا قناة جعلنا الله غايتنا، إنا قناة جعلنا الله غايتنا، لا مال نرجو ولا الأضواء تغرينا، ومنهج السلف الأطهار منهجنا، والمصطفى سيد الأبطال هادينا، إنا قناة إلى التوحيد دعوتنا، بذكر ربي تحدينا الشياطين، وصوتنا صوت حق ليس يسكته، أصوات ظلم هي الغربان تؤذينا. هل يعجب الناس تلك الرحمة انتشرت وكل وحشية الدنيا تعادينا؟ هل يطفئ النور بالأفواه شرذمة والنور من ربنا يهدي الملايين؟ حيات غادر تصد الحق في صلف، قولوا معي أهلك الله الثعابين. لا تحزنوا يا جنود الحق واصطبروا، لا تحزنوا يا جنود الحق واصطبروا، لن توقف الشمس جرذان الأزلين. تالله لن يخذل الرحمن دعوتنا ولن يمكن يوما للمضلين. لا يا يهودي لن تغتال رحمتنا، لا يا يهودي لن تغتال دعوتنا. تموت غيظا ورب الكون يحيينا، فالله يرفعنا والله يرحمنا، فالله يرفعنا والله يرحمنا، والله ينصرنا والله يؤوينا. ما شاء الله. أكرمكم الله شيخنا وبارك فيكم وأيدكم بنصره، وأسأل الله أن يجعلني من خدام الحق أينما كان، ومن خدام هذه القناة على وجه الخصوص، وأن يجعلني من خدامك شيخنا الحبيب. حفظكم الله، أيدكم الله، آواكم الله، أعزكم الله، نصركم الله، وهو خير الناصرين. أعذرني شيخنا على صوتي أمامكم، فيغفر الله لي واغفروا لي. بارك الله فيكم، وصلى الله على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. جزاك الله خيرا أخي الحبيب وولد الغالي الشيخ عبد الله كامل.